بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 163 من البداية والنهاية. فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكان يحلون الشهر الحرام. أنا وأخي أنيس وآمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فثنى ما قيل له، فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لنا فيما بعد. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكي. قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة. قال: فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها، وقد صليت بابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 سنين. قال: قلت لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه أو توجه؟ قال: حيث وجهني الله. قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألفيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. قال: فقال أنيس قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم في فضائل الصحابة، 2 ثنى أي كتم ما حقه أي يكتم، 3 صرمتنا الصرمة الإبل. متابعة. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فألقني حتى آتيك. قال: فانطلق فراث علي ثم أتاني، فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر. وكان أنيس شاعرا. قال: فقلت: لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على إقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: ف فقلت له: هل أنت كافية حتى أنطلق؟ قال: نعم، وكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنعوا له وتجهموا له. قال: فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلى الصابئ، فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، ثم ارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يا ابن أخي 30 من يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، وضرب الله تعالى على أشحمة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما يدعوان أسافة ونائلة، فقلت: انكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك؟ فقلت: وهن مثل الخشبة، غير أني لم أركن أو وهن مثل الخشبة، حسب الضبط، والله تعالى أعلم. قال: فانطلقتا يولولان ويقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ فقالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. قال: وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى. قال: فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال: عليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته. قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. قال: فأردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني. قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: كنت هاهنا منذ 30 من بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنها مباركة، وإنها مباركة، إنها طعام طعم طعم، إنها طعام طعم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال. فقال أبو بكر: إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال: ففعل. قال: فانطلق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، راس أبطأ، اثنان، مدر جمع مدرة وهو الطين اللزج المتماسك أو اللزج التماسك، ثلاثة، العكن من طوى من لحم البطن، أربعة، سخفة هزال وضعف. متابع. قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني أو مبلغ عني قومك؟ لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا. قال: فقال لي ما صنعت؟ قال: قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: فما بي رغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار. قال: فأسلم بعضهم. قيل فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، وكان يأمهم خفاف بن إيمة ابن رخصة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسلمنا. قال: فقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم بقيتهم. قال: وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به نحوه. وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر، وفيه زيادات غريبة، فالله تعالى أعلم. وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ذكر إسلام ضماد من روايتي مسلم والبيهقي. روى مسلم والبيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير

وعبد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فكيهة ابنة يسار ومعمر بن الحارث ابن معمر الجمحي والسائب بن عثمان ابن مضعون والمطلب بن أزهر ابن عبد مناف وامرأته رملة بنت أبي عوف ابن صييرة ابن سعيد ابن سهم والنحام واسمه نعيم ابن عبد الله بن أسيد وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وخالد بن سعيد وأمينة ابنة خلف ابن سعد بن عامر ابن بياضة ابن خزاعة وحاطب بن عمرو ابن عبد شمس وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وواقد بن عبد الله بن عرين بن ثعلبة التميمي حليف بني عدي وخالد بن البكير وعامر بن البكير وعاقل بن البكير وإياس بن البكير ابن عبد ياليل ابن ناشب ابن غيرة من بني سعد بن ليث وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاقلا وهم حلفاء بني عدي بن كعب وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى أمر الإسلام بمكة وتحدث به. قال ابن إسحاق ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلام. وروى الأموي في مغازيه من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه فذكر القصة بطولها وفيه أن المشجود هو عبد الله بن خطل لعنه الله في الحاشية 1 شجه جرحه. تابع باب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام وأمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسول الأعظم إليهم، وذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فيسألك عن ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وأوردنا أحاديث جمة في ذلك، فمن ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يسفح هذا الجبل تريد أم تغير عليكم؟ صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب.